Tabii ki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن لا يحول بيننا وبين مجالس مدارسة كتاب الله عز وجل ومدارسة العلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في سائر الأقوال والأعمال، إنه لي ذلك والقادر عليه سبحانه. أقول بأسانيدنا المتصلات إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اقرأ أبو عميس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول تعالى متواعدا على الفرار من الزحف بالنار: لمن فعل ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولوهم الأدبار أي تفروا وتتركوا أصحابكم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أي يفر من يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال مجاهد: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة أي فر من هؤلاء إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه، فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرقصة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ثم متنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج، فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يديه. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زياد. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد. طيب. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن أبي زياد به، وزاد في آخره: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فيها. قال أهل العلم: معنى قوله العكارون أي العرافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيدة لما قتل على الجسر: العكرون أي العطافون. العطاء. قال أهل العلم معنى قوله العكارون أي العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيدة لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر: لو تحيز إلي لكنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر أنه قال لما قتل أبو عبيدة سيدنا بدون تاء بدونها عفوا أبو عبيدة مات بالطاعون. صحيح. وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس في ناحية المجوس، فقال عمر: تعيز إلي لكنت له فئة. هكذا روى محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر أنه قال لما قتل أبو عبيد قال عمر: أيها الناس، أنا فئتكم. وقال مجاهد قال أنا قال عمر أنا فئة كل مسلم. وقال عبد الملك بن عمير عن عمر أيها الناس إنه قال أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري ما الفئات إمامنا وعسكرنا. فقال إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية. فقال إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. وقال الضحاك في قوله متحيزا إلى فئة المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه فأما إن كان الفرار لم تكن هذه الأسباب فإنه حرام. أنا فئتكم، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسن الله. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه فأما وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وله شواهد من وجوه أخرى، ولهذا قال تعالى فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم وبئس المصير. وقال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن عمر الرقي وقال عبد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة أنه قال حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي أنه قال سمعت السدوسي عن ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلأبايعه، فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما الجهاد، فإنه زعم أنه من ولى الدبر فقد باء أو بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. كله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. هذا حديث غريب هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب الستة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى والله عبد ما الرحمن لي بن إلا غنيمة. غنيمة وعشر ذود رسل أهلي وحمولتهم. هن هن رسل أهلي عفوا وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. رسل رسل رسل أيوة قلنا رسل أهلي وحمولته صلى الله عليه وسلم. رسل الحمد وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضير قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعة عن النبي أرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. وهذا أيضا حديث غريب جدا. وقال الطبراني أيضا حدثنا عباس بن مقاتل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر السني شني سن شيب نعم قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به، وأخرجه الترمذي عن البخاري عن موسى بن إسماعيل به، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت ولا يعرف لزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواه. وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة لأنه كان فرض عين عليهم، وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة بالمنشط والمكره، وقيل المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة. يروى هذا عن عمر بن عمر بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع مولى بن عمر وسعيد بن جبير وحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم. وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، قال ذلك يوم بدر، فأما اليوم فإن حزير فئة أو مصر أحسبه، قال فلا بأس عليه. وقال ابن مبارك أيضا عن ابن لهيعة أنه قال: حدثني يزيد بن أبي زياد قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر من النار، قال: ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم احد بعد ذلك قال: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الى قوله: ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك ب7 سنين قال: ثم وليتم مدبرين ثم اتوا الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن ابي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مرضويه من حديث داود بن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال في هذه الايه: ومن يولهم يومئذ دبره انما انزل في اهل بدر. وهذا كله لا ينفي ان يكون الفرار من الزحف حراما على غير اهل بدر، وان كان سبب نزول الايه فيهم كما دل عليه حديث وان كان سبب نزول الايه فيهم كما دل عليه حديث ابي هريره المتقدم من ان الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير، والله اعلم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر منه من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآية. وقال تعالى: قد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد. عدد عدد يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله مع الصابرين. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة أو القبضة من التراب التي حاصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد الرؤى وتضرعه واستكانته فرواهم بها، وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبقى أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عن يعني أبو بدر، فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة قبضة من التراب فرمي بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمي بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وقال السدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر: أعطني حصبا من الأرض فناوله حصبا عليه تراب فرمها به في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء، ثم رادفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال أبو معشر المدني ومحمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي أنهما قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، وقال: شاهدت الوجوه. فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: هذا يوم بدر، يوم بدر أخ هذا يوم بدر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حصابات بالباء. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حصابات فرمى بحصابات ميمنة القوم، وحصابات في ميسرة القوم، وحصابات بين أظهرهم، وقال: شاهت الوجوه. ثلاثة فانهزموا حصوات بالياء أم حصوات بالباء؟ ياء مثناه، أحسن الله إليك، حصيات. أحسن الله إليك. وقد روي في هذه القصة عن عروة ومجاهد وإكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن ربيعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. مش خيسانة. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت عصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وها هنا قولان آخران غريبان جدا. أحدهما قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر نعم. دعا بقوس، فأتي بقوس طويلة، وقال: جيئوني بقوس غيرها. فجاءوه بقوس كبداء، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصن، فأقبل السهم يهوي حتى قاتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه. فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وهذا غريب، وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير، ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله. الغرابة هنا بمعنى النكارة يعني. الغرابة هنا بمعنى النكارة، يا غريب المتن يعني. أي نعم. وإسناده جيد إلى عبد الرحمن، ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، وإلا في سياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم، الله أعلم. والثاني روى ابن جرير وأيضا والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال: أنزل في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في أنزل في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة أنزل في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته، فخدشه في ترقوته، فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بعد أيام قاس فيها العذاب الأليم، موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أراد أن الآية تتناوله بعمومهما لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم، والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. وفي الحديث: وكل بلاء حسن أبلانا. وقوله: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: ذلكم وأن الله مهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، لأنه أعلم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل.

وقال في رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. هذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هي لكم أيضا، أي هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا هو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن، رواه ابن جرير. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل طيب والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة بالتحذير من الفتن. ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف. ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبانا سيف بن أبي سليمان قال سمعت علي بن علي الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل متهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم، والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي قال حدثنا فيه إسماعيل رجل بن مبهم. جعفر بالباء لا مولى لنا. مولى لنا، أحسن الله. فيه رجل مبهم ولم يخرجه في الكتب الستة ولا واحد منهم، والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن أشهل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعنه فلا يستجيب لكم. ثم لا تدعنه لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. في هواو نعم. سمى صدق ثم الله. لا الأخيرة سيدنا الدعاء ثم لا تدعنه ولا اي نعم. دعاء. بدون واو فلا يستجيب لكم. ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال: أولا يبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زر بن حبيب الجهني. ويش ها؟ هم مين يا سيدنا؟ رزين ابن حبيب؟ رزين رزين رزين بن حبيب. رزين بن حبيب الجهني قال حدثنا أبو الرقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لا أسمع من أحدكم بالمقعد الواحد 4 مرات لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن ولا تن أقولن عن المنكر، ما فيش واو ولا في واو، عن المنكر ولا تحاضن على الخير أو لا يسحتكم يسحتنكم الله بعذاب أو لا يسحتكم الله جميعا بعذاب أو لا يؤم أو أو لا لا يسحتنكم يؤمرن عليكم شر أو لا يؤمرن عليكم شراركم. تفضل سيدي. الله أو لا يسحتنكم نون قبل الكاف أو لا يؤمرن عليكم شراركم ثم

قال أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي. لا بأس عليكم شيخنا، لا بأس. قال فنزلت: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك. ألا يا وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر، لأن هذه الآية مدنية. ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الإئتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل، إنما كان ليلة الهجرة سواء إنما كان ليلة الهجرة سواء وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين، لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوط وينصره ويقوم بعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وحدثني الكلبي، طيب، قال: وحدثني الكلبي عن باذهان مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من قريش من أشراف كل قبيلة يجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة، فلما رأوه قالوا له: من أنت؟ جاء واحد سيد شيخنا. قال: وحدثني الكلبي عن باذان مولى الصوت رجع ولا ايه؟ الصوت رجع كويس. طيب، وقال: وحدثني الكلبي عن باذان مولى ام هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نفرا من قريش من اشراف كل قبيله اجتمعوا ليدخلوا دار الندوه، فاعترضهم ابليس في صوره شيخ جليل، فلما راوه قالوا له: من انت؟ قال: شيخ من اهل نجد، سمعت انكم اجتمعتم فاردت ان احضركم ولن يعدمكم رايي ونصحي. قالوا: اجل، ادخل. فدخل معه فقال: انظروا في شان هذا الرجل، والله لا يوشكن ان يواثبكم في امركم بامره. فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قال من كان قبله من الشعراء زهير والنابغه، انما هو كاحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فلا يوشكن أن يثيبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما أمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قالوا: صدق الشيخ، فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوهم بين أظهركم فتستريحوا منه، فإنه إذا أخرج لن يضركم ما صنع، وإن وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم. طيب، واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لا يجتمعن عليه ثم لا يأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. يجتمعون قالوا: عليكم. صدق والله، عليكم مش عليه، عليكم. لا يجتمعن عليكم ثم لا يأتين إليكم ثم يخ حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. قال: فقال تعالوا أبو جهل أبوك. لعنه، صح كده، يجتمعوا عليه وبعدين يجيبهم يجي بقى. قال: فقال أبو جهل لعنه الله: والله لا أشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد تصدمون لا أرى غيره. ما أراكم تصدمون تصرمونه، وبعدين بعد لا تصرمونه لا أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج. وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأمثال بذكر نعمه عليه وبلائه عنده. وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد وروى بن زويل وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم بن وائل وواحد نحو ذلك. وقال يونس بن مكنع عن ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت فيه وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت من مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يثرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي يروي يعني عن كلمة ما يؤكد هذا وقد روى أبو حاتم بن حبان أربيط عليه. طيب وقد روى أبو حاتم أبو حاتم وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك يا بنية؟ قالت يا أبتي وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك ومناة الثالثة. فقال يا بني تؤتيني بوضوء ائتيني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج للمسجد فلما رأوه قالوا هو ها هو ذا فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله عارف اللي بيخرجني كل شوي ماشي فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه. فأصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل أو بدر كافرا. ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا عثمان الجريري عن مقسم من مولى ابن عباس أنه أخبره ابن عباس الجزري عثمان الجزري. قال أخبرنا عثمان الجزري عن مقسم من مولى ابن عباس أنه أخبره ابن عباس في قوله وإذ يمكر بك الذين يمكر بك الآية قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبته بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عريا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم فقالوا إن صاحبك هذا قال لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختالطوا عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث به 3 ليال. وقال محمد بن اسحاق محمد بن جعفر بن زوري عن عروة بن زوري في قوله ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين قال فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء. أحسن الله. هذا المعجم الكبير.